أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى في إشارة عابرة منزلة العلم بالأسماء والصفات في دين الإسلام العظيم، قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد. وقوله رحمه الله تعالى: ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى. أحدا مفعول به ليمكن، والفاعل هو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. فلا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تبارك وتعالى ما يكون مناسبا لما تطلبه. فإذا كنت تطلب العلم فإنك تقول: اللهم يا عليم علمني. وكذلك إذا كنت تطلب الحفظ فإنك تقول: اللهم يا حفيظ احفظني، إلى غير ذلك. فهذا كله يدخل في دعاء المسألة، أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل وجدها مطابقة لذلك. وقال أيضا: يأتي السائل بالاسم الذي يقتضيه المطلوب، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن أن تقول: إنك أنت السميع البصير. وقال أبو بكر ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: يطلب بكل اسم ما يليق به، تقول: يا رحيم ارحمني، ويا حكيم احكم لي، ويا رزاق ارزقني، ويا هادي اهدني. وإن دعوت باسم عام قلت: يا مالك ارحمني، ويا عزيز احكم لي، ويا لطيف ارزقني. وإن دعوت بالاسم الأعظم قلت: يا الله، فهو متضمن لكل اسم حسبما اتفق على ذلك كثير من أهل العلم. ولا تقل: يا رزاق اهدني، إلا أن تريد: يا رزاق ارزقني الهدى. وهكذا رتب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين إن شاء الله. فهذا الذي ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك ما ذكره ابن العربي، صاغه العلامة المصنف رحمه الله تعالى في هذا، وهو قوله: هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة في موافقة ليلة القدر، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وكذلك قوله للصديق رضي الله عنه في الدعاء في الصلاة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا هو دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فأن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان سبب تأليف الكتاب فقال، ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة كما هو كلام أهل السنة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. قال رحمه الله، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. من أسباب التعصب كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في أدب الطلب، النشوء في بلد متمذهب بمذهب معين، وكذلك حب الشرف والمال، والجدال والمراء وحب الظهور، وصعوبة الرجوع إلى الحق الذي قال بخلافه، وكون المتكلم بالحق صغيرا، إلى غير ذلك من أسباب التعصب. قال رحمه الله تعالى، وسميته القواعد المثلى. القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، وهي بالنصب القواعد مفعول به، فتقول وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، وبالرفع القواعد على الأصل، والاسم كله في محل نصب على الحكاية، فتقول وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. المثلى فعلى من الأمثل أي الأفضل، وأسمائه الحسنى الحسنى فعلى من الأحسن، والمراد أن أسماءه تعالى كاملة الحسن من كل وجه، بالغة فيه المنتهى وزيادة. لماذا قدم الصفات على الأسماء في تسمية هذا الكتاب؟ فقال القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. قدم الصفات لأن الخلاف في الأسماء قليل، أو للسجع مع المثلى، القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. هذه القواعد جعلها المصنف رحمه الله تعالى للأسماء، وجعلها كذلك للصفات، ثم مضى في سائر الكتاب. فبدأ الباب الأول بذكر القواعد في الأسماء الحسنى، فقال رحمه الله تعالى الباب الأول قواعد في أسماء الله تعالى. وهذه القواعد سبع قواعد هي بإجمال: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى. وهذه القاعدة من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وقد ذكرها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. وهذه القاعدة قررها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع وكذلك في النونية. القاعدة الخامسة: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. وها هنا مسألة لم يفه فيها السلف المتقدمون ببنت شفه، ولكن لما حدثت أمور وندمت بدع وتكلم الناس في مسائل لم تكن من قبل، اضطر العلماء رحمهم الله إلى الرد على أولئك المبتدعة فيما استحدثوه من تلك المسائل. من هذه المسائل مسألة الاسم، وعين المسمى أو غيره. وهذه المسألة من المسائل التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها، كما قال ابن جرير رحمه الله: ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكى الأمة والرعاع يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. فيها القول في اسم الشيء، أهو هو أم هو غيره؟ قال ابن جرير رحمه الله: وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وينتهي لقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو هو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو لا، أو يفصل في ذلك. فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر بعد الأئمة بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، ويقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن الأسماء لله وهي أسماء الله تعالى من كلامه

وهو سبحانه واحد بصفاته، فيتحصل من هذا أن الاسم للمسمى، وهذا ما كان عليه السلف رحمهم الله. وأما الجهمية وغيرهم من الذين أنكروا صفات ربنا تبارك وتعالى، فإنهم قالوا إن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة، فالقول في كلامه تبارك وتعالى عندهم كالقول في أسماء، ولكن أسماء الله تبارك وتعالى غير مخلوق. ويمكن أن تضيف هذه القاعدة إلى القواعد التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى في هذا المجموع بقواعد الأسماء والصفات. أسماء الله تبارك وتعالى غير مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل بأسمائه، لم يستفد اسم الخالق من الخلق، فهو الذي سمى نفسه سبحانه بأسمائه الحسنى، وليست أسماؤه من فعل الآدميين وتسمياتهم حتى تكون مخلوقة. ثم إنه لما كانت أسماؤه مشتقة من صفاته وصفاته أزلية، كانت أسماؤه أزلية غير مخلوق، فالرب يشتق له من صفاته أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته. قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. فأمر الله رب العالمين أن يسبح اسمه، فلو كان اسم الله مخلوقا مستعارا لم يأمر الله أن يسبح مخلوق، فدل على أن أسماءه تعالى غير مخلوقة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فقوله سميت به نفسك دل على أن أسماء الله تبارك وتعالى غير مخلوقة، فالله هو الذي سمى نفسه بأسمائه الحسنى، وليست أسماؤه من تسمية الآدميين ولا من فعلهم، لهذا لم يقل: أسألك بكل اسم خلقته لنفسك. ثم لو كانت مخلوقة لم يسأل بها جل وعلا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أخرج ذلك البخاري في كتاب التفسير: وكان الله غفورا رحيما، قال: سمى نفسه بذلك. فبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله هو الذي سمى نفسه، وعليه فلا تكون أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقا. وكذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق، يعني ما كان من أسماء الله تبارك وتعالى فهو غير مخلوق، وأما الكعبة والصفا والمروة فهذا مخلوق، ولا يجوز أن يحلف بمخلوق كما هو معلوم. ولكن الإمام رحمه الله تعالى ذكر ذلك من أجل أن يبين أن أسماء الله تبارك وتعالى غير مخلوقة، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي بإسناد صحيح. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجوب الكفارة على من حلف باسم من أسماء الله تبارك وتعالى فحنث، وعلل ذلك بكون أسماء الله تعالى غير مخلوق. والإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك الخلال في السنة بإسناد صحيح لما سئل ما تقول في من قال أسماء الله مخلوقة قال كافر، ثم قال الله من أسمائه، فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. فقد رأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكفير من زعم أن أسماء الله تعالى مخلوقة، وعلل بعلة دقيقة مبهرة، وهي أن من زعم أن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق محدث، ولا كفر لا شك فيه، فإن الله لم يزل بأسمائه وصفاته. كذلك قال الإمام الدارمي رحمه الله عثمان بن سعيد قال ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها مذاهب هي في الحقيقة مذهب المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني أن الله كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر، وأما المعير فإنه أبدا أعلى من المستعير وأغنى. ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعم من زعم ذلك همدا لا يدرى ما اسمه وما هو وما صفته، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه. قال هذا في كتاب النقض رحمه الله تعالى، فبين أن ذلك هو قول الجهمية، ادعوا أن أسماء الله تعالى غير الله وما كان سواه فهو مخلوق، وبين أنه يلزم من قولهم هذا أن الله جل ذكره كان مجهولا لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق فسموه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وذكر أن من ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، ويلزم من ذلك أن يكون المخلوق المسمي أعلى وأغنى. سبحانك هذا بهتان عظيم. وكذلك في الحجة في بيان المحجة قال قوام السنة أبو القاسم التميمي رحمه الله قال علماء السلف والصواب أن تقول صفات الله وعلم الله وكلام الله وأسماء الله غير مخلوقة. وفي أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله قال فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة. فهذه قاعدة من القواعد التي تتعلق بالأسماء، فتضم إلى القواعد التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في بيان قواعد الأسماء الحسنى القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى، وهذه القاعدة ذكرها الإمام العلامة ابن القيم في البدائع فقال الحادي عشر إن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. قال المصنف رحمه الله أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غاية. وقد ذكر رحمه الله في شرح القواعد أن بعضهم استدرك عليه فقال إننا لو عبرنا بقولنا بالغة في الحسن كمالة لكان أولى من قولنا بالغة في الحسن غاية. ولو نحن نقول صحيح أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، ولكن قولنا غاية يفيد أنه ليس وراء ذلك في الكمال شيء، وعليه فتكون غايته بمعنى كماله. وعلى هذا فليس المراد بقولنا غايته أن أسماء الله لها نهاية في الحسن، بل إننا نقول إن أسماء الله تبارك وتعالى في غاية الحسن، ومرادنا في أكمل ما يكون من الحسن. ولهذا وصفها الله تعالى باسم التفضيل في قوله تعالى الحسنى، قال: ولهذا نقول إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال، وإما أن تكون دالة على الكمال ولكن ليس على غاية الكمال، وإما أن تدل على غاية الكمال. فهذه أربعة أقسام. القسم الأول: إن كانت دالة على غاية الكمال فهي من أسماء الله، إذ ليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا، وذلك مثل السميع والبصير والعظيم والعليم، وكل هذه الأسماء دالة على الكمال بل على غاية الكمال، وهو كمال لا نقص فيه. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو الألفاظ الدالة على كمال لكن مع احتمال نقص بالتقدير، فهذا لا يسمى به الله ولكن يخبر به عنه، لأن باب الإخبار أوسع، وذلك مثل المتكلم والشائي والمريد والصانع والفاعل وما أشبه ذلك. فكل هذا لا يسمى الله به ولكن يخبر به عنه إخبارا مطلقا. فنقول بأن الله تعالى متكلم على سبيل الإخبار، وبأن الله تعالى شاء، وبأنه مريد، وبأنه فاعل، لكن ليس من باب التسمية بل من باب الإخبار. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، فالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. ذكر هذا في بدائع الفوائد، وهو الذي ذكر معناه العلامة المصنف رحمه الله. قال: فالمتكلم ليس من أسماء الله، لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، ولكن الكلام نفسه كمال، ولكن متعلق ذلك الكلام قد يكون نقصا وقد يكون كمالا. فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمال، والمتكلم بالمنكر متكلم بالنقص، فصفة الكلام في ذاتها كمال، ولكن موضوع الكلام قد يحمد وقد يذم. ولهذا لم يكن المتكلم من أسماء الله، وصح أن يطلق على الله على سبيل الإخبار. فالصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه. ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. المريد ليس من أسماء الله، ولكن أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل ما يريده فهذا كمال. ولهذا فالمريد أكمل ممن لا يريد، فالإنسان أكمل من الحيوان لأن إرادته أكمل، والحيوان أكمل من النبات لأن إرادته أكمل، والمختار للشيء أكمل من المكره على هذا الشيء لأن إرادته أكمل، والمراد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فالإنسان يطلق عليه أنه مريد وقد يريد الخير وقد يريد الشر. فلما كان لفظ المريد قد يوهم نقصا ولو بالتقدير لم يصح أن يكون من أسماء الله تعالى، وإنما يخبر به عن الله تبارك وتعالى فقط. القسم الثالث الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، وهذا لا يطلق على الله تعالى وإنما يذكر مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد، فلا يصح أن نطلق القول بأن الله ماكر ولا أن الله تعالى كائد. فالكيد في ذاته ينقسم إلى كيد محمود وكيد مذموم، ولهذا لم يصح إطلاق اسم الكائد على الله، وكذلك الماكر والمستهزئ. والصواب أن نقيد ذلك فنقول إن الله عز وجل كائد بمن يكيد، وماكر بمن يمكر، ومستهزئ بمن يستهزئ به، وهكذا. القسم الرابع الذي هو نقص محض، فهذا لا يسمى الله به ولا يوصف الله تعالى به، كالعمى والصمم والعجز، فهذا نقص محض فلا يطلق على الله أبدا لا خبرا ولا تسمية. والخلاصة أن الأقسام أربعة: كمال محض في ذاته وموضوعه، وهذا يكون من أسماء الله، كمال في ذاته لا في موضوعه فهذا يطلق على الله خبرا لا تسمية، لا يحتمل نقصا وكمالا فهذا لا يخبر به عن الله خبرا مطلقا وإنما خبرا مقيدا ولا يعتبر من الأسماء، وما كان نقصا محضا فهذا لا يوصف ولا يسمى الله به. ولهذا فقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى يعني التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وهذه الأقسام الأربعة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع متفرقة من كلامه وهي واضحة وصحيحة. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. مثال آخر: العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، والعلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. والحديث في الصحيحين من رواية عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي أي تطلب، ولفظ البخاري تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولكنه أرحم بعباده من هذه بولدها. فنسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة، إنه هو الرحمن الرحيم. فهذا متضمن للرحمة الواسعة التي قال الله تعالى عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هذه الأسماء من أسماء ربنا تبارك وتعالى للدلالة على ما هنالك من الكمال المطلق الذي هو لربنا تبارك وتعالى بما دلت عليه هذه الأسماء الحسنى. قال رحمه الله تعالى: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: وهكذا عامة الصفات المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى والحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف، وهو ما ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة، وهو يقول: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم. العز في كلام العرب على ثلاثة أوجه: الوجه الأول بمعنى الغلبة، وهو من عز يعز، ومنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب. الوجه الثاني بمعنى الشدة والقوة، من عز يعز، ومنه قول أبي كبير الهذلي في وصف العقاب: حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصفي. يريد بالفراش عشها، وأما روثة الأنف فهو طرفه، وأما المقصف فهو يريد منثرها، وأنه حديد دقيق كأنه مقصف، والمنثر للجارح كالمنقار لغير الجارح. المعنى الثالث من معاني العز في كلام العرب بمعنى نفاسة القدر، من عز يعز أي لا يعادله شيء. وأما الحكيم فالموصوف بكمال الحكمة وكمال الحكم بين المخلوقات. وحكمته تعالى نوعان، حكمته في خلقه وحكمته تعالى في شرعه وأمره. قال مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا ولا سوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. فأسماء الله تعالى كلها حسنى على انفراد، وقد ينضاف إلى هذا الحسن الذي اكتسبه الاسم اكتسابا ذاتيا، قد يضاف إليه حسن آخر بانضمامه إلى غيره، فيكون من مجموع الاسمين كمال آخر. وهذا كثير في القرآن المجيد، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين اسمين، وتجد أن في ضم أحدهما إلى الآخر كمالا لا يحصله لانفراد أحدهما عن الآخر. مثال ذلك العزيز والحكيم، يقرن الله تعالى بينهما كثيرا، ويستفاد من قرن العزيز بالحكيم فائدة عظيمة، وهي أن عزته مقرونة بالحكمة، لأن العزة وحدها قد ينتج عنها سوء تصرف وظلم وجور، كما لو وجدنا ملكا عزيزا في ملكه لا يعارضه أحد، فإنك تجد أن هذا الملك لو لم يسعفه الله بهدايته تجده لكمال سلطانه وعزته يبطش ويجور ولا يبالي، لأنه ليس بحكيم. وكذلك أيضا من الناس من يكون حكيما لكن ليس عنده عزة وغلبة، فهو ذو حكمة، ولهذا تراه يتصرف تصرفا حسنا ويضع كل شيء في مواضعه، ولكن ليس عنده قوة أو عزة يمضي بها ما أراد. والله عز وجل عزيز حكيم، فعزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة، فباقتران الاسمين بعضهما إلى بعض يحصل كمال آخر، وهو عزة في حكمة وحكمة في عزة. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى، وصفة تحصل من اقتران أحد الاسمين أو الوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعاني. فالأسماء المقترنة قسمان هما، أسماء يكون الحسن باعتبار الانفراد وباعتبار الجمع يزيد كمالا فوق كمال. والثاني أسماء لا يكون الحسن إلا باعتبار جمعه واقترانه. والأسماء المقترنة التي لا يصح فيها إطلاق اسم منها دون الآخر تسمي القابض الباسط واسمي المقدم المؤخر، فهذه الأسماء تعد اسمين لأن كل اسم منها يحمل معنى غير الآخر، لكنها تكون كالاسم الواحد في المعنى، فلا يصح إفراد اسم عن الآخر في الذكر لأن الاسمين إذا ذكرا معا دل على عموم قدرته وتدبيره، فإنه لا رب غيره، وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا المدح، والله له الأسماء الحسنى ليس له مثل السوء قط. ولو قلت يا قابض يا مؤخر وأخبرت بي يا ضار يا مميت لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى ذلك بقوله هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران. وقد ذكر بعض ما فيه نزاع مما لم يدل عليه دليل من كونه من أسماء الله تبارك وتعالى، فإنه ربما ذكر بعض الأسماء التي لم يرد عليها دليل يدل على أنها من أسماء الله تبارك وتعالى. وباب الأسماء توقيفي محض، واستفادي هذه القاعدة وقد قررها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله نفسه وكذلك شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولكنه ربما ذكر من الأسماء ما فيه مراجعات تأتي إن شاء الله تعالى، فذكر هذه القاعدة فيما يكون من الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة، فقال رحمه الله تعالى هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران. ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع للفظان مزدوجان، وحيث إفراد الاسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء بذو نوعان. فما مر في بعض ما ذكره من أسماء الله تبارك وتعالى مراجعات كبيرة، بل الصواب أنها لم يدل عليها دليل فليست من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وقد ذكر اسم المنتقم وقال هذا موقوف كما قال ذو العرفان، فإنه ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء بذو فهذان نوعان. فهذا حاصل هذه القاعدة، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى وهي بالغة في الحسن كماله، كما قال المصنف رحمه الله تعالى فيما استدرك عليه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.